بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح المغني في النحو. قال الناظم رحمه الله: وكي أيضا وينصب الفعل المضارع وينصب الفعل المضارع بكي كي ناصبة من النواصب الأربعة ألن كي إذا، ومعناها التعليل: جئتك كي تعطيني حق، كي تعطيني. نعم. قوله وكي أي وهي كي، نحو جئتك كي تكرمني. تكرمني، نعم. ومعناها السببية. يعني يبين أن سبب المجيء هو الإكرام، أو أن الإكرام سبب المجيء. جئتك كي تكرمني، يعني بسبب أنك تكرمني جئتك. فتكرمني فعل مضارع منصوب بكي. نعم. أي يكون ما قبلها سببا لما بعدها. يعني يكون ما قبلها إذا المجيء هو جئتك سبب الإكرام، المجيء سبب الإكرام. جئتك كي تكرمني، يعني سبب أنه يعني كسبب المجيء هو سبب للإكرام. نعم. يعني لولا الإكرام لما حصل المجيء، لولا المجيء لما حصل الإكرام. فالإكرام متعلق أو مسبب عن إيش؟ عن المجيء، والمجيء سبب للإكرام. نعم. فإن المجيء سبب للإكرام. نعم. وهي ناصبة للفعل المضارع. هي طبعا تنصب الفعل المضارع، كي تنصب الفعل المضارع. نعم. في مذهب الكوفيين. عند الكوفيين، نعم. واختاره المصنف وجار الله. العلامة وابن الحاجب. جار الله العلامة هو الزمخشري، ابن الحاجب معروف، اللي اختصر المفصل في الكافية. والمصنف صاحب المغني هذا الشاربردي، الشيخ حسن الشاربردي، هو من تلاميذ البيضاوي. هذا أيضا اختصر المفصل في كتابه المغني. والكوفيون كلهم اختاروا أن نصب المضارع هو بكي نفسها، لأن بعضهم لا يقول هذا. نعم، سيأتي القول الثاني. نعم. ويونس. ويونس بن حبيب أستاذ سيبوي أيضا ذهب إلى أن فعل المضارع منصوب بكي. نعم. وليس النصب بعدها بإضمار أن. في بعضهم يقول لا، النصب ليس بكي، إنما بأن مضمرة بعد كي، فيكون التقدير في جئتك كي تكرمني جئتك كي أن تكرمني. طيب لا، هذا ما في داعي. طيب كي لماذا؟ كي كما هو مذهب البصريين. نعم، كما هو مذهب البصريين، لدخول اللام عليه كقوله تعالى: ولكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم، كي أن تكرمني لكي. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لكي لا تأسوا، يقول ودليل على أن الفعل المضارع منصوب بكي نفسها لا بأن مضمرة بعدها، أن اللام الجارة تدخل على كي نفسها، فكقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، إلى آخر السورة في الأحزاب. فدخلت اللام على كي، ومعنى هذا أن كي ناصبة للفعل المضارع، وأن الفعل المضارع مؤول ما بعدها بتأويل المصدر، لأن اللام الجارة لا تدخل إلا على الأسماء، فلا بد أن تؤول، أن يؤول ما بعد كي بالاسم بالمصدر ليصح دخول اللام الجارة عليها. نعم. وكقوله تعالى: ولو كان منصوبا بأن بعد مضمرة بعد كي يكون لكي أن لا تأسوا، يعني هذا ما بعيد يعني. نعم. ولقوله تعالى أيضا: كي لا يكون دولة بين كي لا يكون كي لا لكي ولا كي كي لا كي لا يكون كي لا يكون دولة بين الأغنياء. طيب، ما وجه الشاهد في هذا؟ أكمل. فلو كان بمعنى اللام، فلو كان بمعنى اللام كما هو مذهب الأخفش لم يدخل عليه اللام. فلو كانت كي هي بمعنى اللام كما تقدم عن قل احنا قلنا كي هنا هي الناصبة بدليل أن اللام تدخل عليها. فلو كانت كي بمعنى اللام في قولك مثلا جئتك كي تكرمني، يقول الأخفش التقدير جئتك لتكرمني، فتكرمني تكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، وكي هنا بمعنى اللام، يعني اللي جئتك كي تكرمني أي لأن تكرمني. طيب لو كانت هنا كي كما يقول أخفش، لو كانت كي هنا بمعنى اللام لما صح دخول اللام عليها في قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لأن اللام لا تدخل على اللام. لو قلنا هنا كي بمعنى اللام كما يقول الأخفش لكان المعنى للا يكون للمؤمنين، يعني فيكون دخول اللام على اللام، يعني دخول حرف على حرف، وهذا لا يصح. إذن النصب بكي نفسها لا بأن مضمرة بعدها بدليل دخول اللام عليها. وقال الأخفش إن كي حرف جر بمعنى اللام. والأخفش يقول هي كي حرف جر نعم بمعنى اللام، بمعنى اللام نعم. والنصب بعدها والنصب بعدها بأن مضمرة، يعني كما هو رأي البصريين، الأخفش بصري كذلك. الأخفش بصري قوله، يعني هو خلاف بين البصري والكوفيين، لكن هذا اللي اختاره الزمخشري وابن الحاجب والمصنف ويونس بن حبيب أن النصب بكي نفسها لا بأن مضمرة بعدها. قوله وإذن، وينتصب الفعل المضارع بإذن، إذن أيضا من نواصب الفعل المضارع إذن نعم. وهي نعم إذن نحو إذن يذهب، إيه نعم إذن يذهب، بدل يذهب تقول إذن يذهب، يذهب مثل زيد نعم. وإذن جواب وجزاء، وهي وإذن تكون في جواب كلام يعني، وجزاء أيضا، جواب وجزاء في آن واحد إذن نعم. وهي تنصب الفعل المضارع، وهي تنصب الفعل المضارع بالشرطين اللذين سيذكران، بشرطين سيأتي يعني سيذكر. يعني إذا الواحد يقول أجيئك، أجيئك بكرة آتي إليك، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، فإذن هنا جواب لقوله أجيئك، وجزاء لمجيئه، جواب لقول القائل أجيئك، وجزاء لفعله لمجيئه. هي تنصب المضارع وتكون بمعنى الجواب الجزاء، لكن بشرطين ذكرهما في الحاشية. إيه ما ليش ما ذكرهما في الشرح؟ هو راح يذكرهما في آخر حروف الشرط. هناك في بحث الحرم شرطا تكون مصدرة، مصدرة يعني في أول الكلام إن صدرت، وأن يكون الفعل بعدها غير مفصول عنها، ونصبوا بإذن المستقبل، لابد أن يكون فعل مستقبل، إن صدرت تكون إذن في أول كلامها، والفعل بعد موصلة غير مفصول عنها بكلمة مثلا. أي نعم، فمثل قولك كقول كلمة قال آتيك، تقول له إذن أكرمك. أي نعم، لكن قالوا إذا كان قبله اليمين لا يضر، يعني حلف، إذن والله نعم. طيب سيذكراني في آخر حروف الشرط إن شاء الله تعالى، كقول إذا كان قبله يمين لا يضر، يعني إذا كان قبل فعل مضارع يمين ممكن ننصب، نقول إذا كقول القائل إذن والله نرميهم بحرب نشيب الطفل من قبل المشيب، فيجوز يعني. كنداء شيخ؟ لا أقول لا، هم ذكروا اليمين وذكروا إذا كان عاطف، هناك حرف عاطف يجوز الأمران، يجوز وإذا تقول إذا وأكرمك أو إذا أكرمك أو قبل اليمين، وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع. نعم. كقولك لمن قال أنا آتيك، إذا يذهب الحزن والغم عني. أيوة طبعا، إما أن يذهب الحزن أو يزيد. قوله وينصب بإضمار أن. الآن إحنا نحن انتهينا من نصب المضارع بأحرف أربعة: أن، لن، كي، إذا. وهذه الأحرف تنصب ظاهرة، ما تقدر إلا أن. أما لن وكي وإذا لا تنصب المضارع إلا وهي ظاهرة، لكن أن تنصب ظاهرة وتنصب مقدرة، ولذلك قلنا عنها إنها أم الباب، لأنها تنصب ظاهرة ومقدرة، ولذلك يبدأون بها أن، لن، كي، إذا. وينصب الفعل المضارع بأن مقدرة، يعني غير مذكورة في العبارة. نعم. أي وينصب الفعل المضارع بتقدير أن. نعم. بعد خمسة أحرف. بعد خمسة أحرف ينصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد خمسة أحرف. نعم. أحدها حتى. حتى. نعم. بشرط. بشرط إيش؟ أن يكون ما بعدها مستقبلا حقيقيا. حقيقيا أو في الحكم. أو مستقبلا بالنظر إلى ما قبله. ما قبلها. نعم. إيه نعم. ثم اعلم أن حتى مثلا حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى أن يرجع، حتى أن يرجع إلينا موسى. إيه نعم. تقول هذا يعني طبعا هذا زمن الرجوع مثلا، يعني هو الرجوع المستقبل بالنسبة للعكوف، لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالرجوع مستقبل بالنسبة للعكوف حقيقة أو حكما، يعني بما أن مثلا أنت تقول سافرت إلى بلد ما، وأن لما دخلت البلد يعني تقول لصاحبك وأنت تمشي تقول أنا كنت سرت حتى أدخلها وأنت داخل فيها. هنا يعني الدخول ليس مستقبلا حقيقة بالنسبة للمسير، لأنك أنت فيها في البلد، لكن بالنسبة للسير الدخول مستقبل. كم أن يسرد قصة. طيب. ثم اعلم أن حتى على التقديرين المذكورين يكون على ضربين. نعم. إما بمعنى كي، حتى التي ينتصب بعد الفعل المضارع، إما أن تكون حتى بمعنى كي، أي السببية، إن تقدم معنى أن كي معناها السببية. نعم. وإما بمعنى إلى، وإما بمعنى إلى، مثلا تقدم معنا حتى يرجع إلينا موسى، يعني تقدر إلى أن يرجع، أي إلى رجوعه، إلى زمن رجوعه. ففي قوله تعالى حتى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه، أي إلى رجوعه. وأحيانا تكون كي بمعنى إيش؟ إلى، بمعنى لا قبل إلى، المعنى الأول بمعنى كي. بمعنى كي. نعم. نعم. مثاله سيأتي معنا. مثال إذا كان بمعنى كي سببية، يعني إذا كان السببية أو بمعنى إلى، أي جئتك حتى تعطيني حقي. جئتك حتى تعطيني حقي. كي. يعني كي تعطيني حقي، يعني سبب، يعني أن المجيء سبب لإعطاك حق. هنا لا يصح أن تقدر حتى بمعنى إلى، ما يساعد أن تقول حتى تعطي إلى، جئتك إلى أن تعطيني حقي، لا يصلح التقدير بإلى، فهي بمعنى كي. نعم. أو بمعنى إلى، أي لانتهاء الغاية. إلى التي هي الانتهاء الغاية. نعم. معروف أن إلى الانتهاء الغاية. نعم. نحو هذا مثال راح يقول لك كي. نحو أسلمت حتى أدخل الجنة. هاي بمثال كي، مثال كون إلى، مثال كون حتى بمعنى إلى، بمعنى كي. هنا هذا مثال لمجيء حتى بمعنى كي أسلمت حتى أدخل الجنة، يعني كي أدخل الجنة، لأن الإسلام هو سبب لدخول الجنة. أي حتى أن أدخل الجنة. إيه يعني طبعا احنا قلنا أن تكون أن تنصب المضارع مقدرة بعد حتى، جئتك أسلمت حتى أدخل، يعني حتى أن أدخل، كي أدخل، كي أن أدخل، يعني هنا نصب الفعل المضارع، فالفعل المضارع منصوب بأن مقدرة بعد حتى، وهو بتأويل المصدر مجرور بحتى، لأن حتى حرف جر، حتى حرف جر، حتى ليست هي الناصبة، إنما الناصب أن بعدها مضمر، أما حتى فهي حرف جر في هذا المثال. فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بحتى، سواء قلنا حتى بمعنى كي أو بمعنى إلى. وثم المثال الثاني بمعنى إلى. أما مثال مجيء حتى بمعنى إلى، وكنت سرت حتى أدخل البلد، هذا أي بمعنى حتى، إذا قلنا احنا قلنا تنصب حتى ينتصب المضارع بأن مقدرة بعد حتى في بشرط أن يكون بشرطين، الشرط الأول أن تكون حتى أن يكون ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، إما حقيقة مثل أسلمت حتى أدخل الجنة، يعني هو طبعا الإسلام قبل دخول الجنة حقيقة، أو في حكم يعني في حكم كقوله بمعنى إلى كنت أسلم كنت إيش وكنت سرت حتى سرت حتى أدخل حتى أدخل البلد. هنا تكون يعني طب حتى أدخل البلد، وأنت تقول هذا متى وأنت في البلد، وأنت في البلد، أنت في البلد، ولكن هو هذا مستقبل، كونك يعني دخول البلد هو مستقبل بالنسبة للسير. نعم، هي انتهاء غاية لأثناء الكلام. بمعنى إلى المحشي هنا يقال اجعلها بمعنى كي، كنت سرت حتى أدخل البلد. حتى هنا بمعنى كي. بمعنى كي وكنت سرت بمعنى حتى أدخل البلد، لكن هذا جاء مثال مستقبل النسبي. مستقبل الحكم. أي حتى أن أدخل البلد وأسير حتى تغيب الشمس. الشمس يعني إلى أن تغيب الشمس. أي حتى أن تغيب هنا الشمس. هنا بمعنى إلى، ما يجوز أن تجعلها بمعنى كي، لأن المسير ليس سببا لغروب الشمس. سرت حتى تغيب الشمس، أو أسير حتى تغيب الشمس، يعني إلى أن تغيب الشمس وأنزل ما أسير. هنا بمعنى إلى، ولا يجوز أن تجعلها بمعنى كي، لأنه إذا كان بمعنى كي تكون سببية، والمسير ليس سببا لغروب الشمس. شيخ، بالمثال السابق لا يجوز جعل حتى بمعنى إلى، وكنت سرت إلى أن أدخل البلد. لا، هو يعني كان السبب السير السبب لدخول البلد. أي حتى أن تغيب الشمس. وإنما أضمر أن، أي قدر أن، وإنما قدرت أن مضمرة بعد حتى، بعد حتى، يعني لماذا لا نقول حتى أن أدخل الجنة أسلمت، لماذا نضمرها، لماذا لا نظهرها؟ لكونها حرف جر. يعني هل ضروري أن نقدر، وليس الـ ليس الـ ليس الكلام المعنى أنه يعني لماذا لم تظهر؟ لا، يعني وإنما انتصب، هكذا المفروض أن يقول هكذا المصنف، وإنما انتصب المضارع بعد حتى بأن مضمرة، يعني لا بحتى، لماذا لا يكون منصوب بحتى، لماذا يكون بأن مضمرة؟ لا، وليس المراد أنه لماذا أضمرناها، ما يمنع أن تقول حتى أن أدخل الجنة، لكن لماذا قدرنا أن ونصبنا بها المضارع ولم ننصبه بحتى نفسها مثلا؟ قال لأن حتى حرف جر، وحرف الجر لا يدخل على الأفعال، ليس كذلك؟ إنما يدخل على أسماء، وهنا قد دخل حتى دخلت على الفعل المضارع. فلا بد أن نقدر أن الناصبة المؤول للفعل بتأويل المصدر حتى يكون الفعل مصدر يعني اسما يؤول بالدخول، أسلمت حتى دخول الجنة، يعني لأجل دخول الجنة أي أو كي أدخل الجنة. نعم. فامتنع دخولها على الفعل. نعم. فأضمر فأضمر أن بعدها، فوجب النصب المضارع بأن مضمرة بعدها ليكون ما بعدها في تقدير الاسم في تأويل الاسم. نعم. وإن فقد الشرط المذكور وذلك وذلك بإرادتك حالا حقيقيا، إذا فقد الشرط المذكور قبل لانتصاب الفعل المضارع بعد حتى، إذا فقد الشرط ما هو الشرط؟ قلنا أن يكون مستقبلا، قلنا أن الشرط حتى ينتصب ما بعد الفعل المضارع بشرط أن يكون مستقبلا ويكون نصب بأن مضمرة. إذا فقد هذا الشرط يعني لم يكن مستقبلا لا حقيقة ولا حكما، مثاله إيش؟ مثاله وذلك بإرادتك حالا حقيقيا أو حالا بالنظر إلى ما قبله، إلى ما قبل ما قبله. نعم. نحو نعم نعم أسير الآن حتى أدخل البلد، أنا أسير الآن حتى أدخل البلد، وتقول هذا الكلام وأنت في البلد وتريد الحال أنك أنت داخل الحال حتى الآن، هنا ترفع الفعل المضارع تقول أسير الآن حتى أدخلها أو أدخل البلد. نعم. نعم. أي أنت مخبر عن السير حال دخول البلد. نعم. وكنت سرت حتى وكنت أنا تحكي قصة تقدمت. نعم. كنت سرت حتى أدخل البلد. نعم. أمس نعم ليس الآن، يعني هذا حصل الدخول والسير بالبارحة. نعم. أيضا ترفع في هذا، ترفع المضارع في هذا في هذه الحال. إذا قصدت الإخبار، إذا قصدت الإخبار على القصة الماضية يعني. عن تلك الحال. نعم. كانت حتى حرف ابتداء، كانت حتى ليست حرف جر، لأن شوف حتى لها ثلاث معاني، حتى لها ثلاث معاني، جارة كما تقدم معنا تجر، مثل أكلت السمكة حتى رأسها يمثلون بها، هذه تكون حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها جارة، وتكون حرف إيش؟ ابتداء، بمعنى أنه يعني ما بعدها يرتفع إذا كان مضارعا أو يكون اسما، كقول القائل حتى فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، يعني دخلت على الاسم وقرأ الاسم حتى ماء بالرفع، هنا حتى إيش تكون إيش؟ ابتدائية، ابتدائية ليست جارة، تكون إذا هي جارة وتكون إيش؟ حرف ابتدائي، وتكون أيضا إيش؟ المعنى الثالث عاطفة. نعم. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى جارة لا عاطفة يعني ورأسها، تكون حتى رأسها جارة، حتى رأسها عاطفة، حتى رأسها ابتدائي، يعني هذه أكلت السمكة حتى رأسها يصلح للثلاث، يجوز أن تقول حتى رأسها جارة، حتى رأسها ابتدائي، حتى رأسها عاطفة، والمعنى واحد شيخ؟ لا المعنى يختلف، أكلت السمكة حتى رأسها أن يكون رأسها مأكول، يعني حتى رأسها بمعنى إلى رأسها، الرأس غير مأكول، حتى رأسها بالرفع حتى رأسها أكلته. مبالغة. نعم. يعني العمل يختلف والمعنى يختلف. حتى حرف ابتداء فترفع ما بعدها لامتناع تقدير أن بعدها للمنافاة بين الحال والاستقبال. طيب هي لما تكون حرف، احنا تقدم معنا إذا كانت الاستقبال ينتصب الفعل المضارع بعدها، لأنه أن تدل على الاستقبال، أن الناصبة تجعل الفعل المضارع مستقبلا، أريد أن أخرج يعني في المستقبل، بينما حتى إذا كانت الابتدائية يرتفع المضارع، فإذا ارتفع المضارع كل الحال لا الاستقبال، فلا يجوز أن تنصب بها إذا كانت حتى حرف ابتداء، لأنه يكون هناك منافات بين الحال والاستقبال. أن ما يجوز حتى أدخلها حتى تقرب بالرفع، لا، هنا حتى للابتداء، ابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني الآن، والاستقبال في الماء في المستقبل، ولا يجتمعان مع بعض، الحال والاستقبال لا يجتمعان. نعم. وحينئذ يجب أن تكون حتى بمعنى كي، أي للسببية. كي سببية إيه؟ لأنه لما بطل الاتصال اللفظي بين ما بعدها وما قبلها، أي الجار والمجرور، جار والمجرور، وجب أن يتحقق الاتصال المعنوي لتحقيق الغاية التي هي مدلول حتى، كقولهم مرض فلان حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه، يرجونه، مرض فلان حتى لا يرجونه، لا يرجونه، أنا حتى ابتدائية هنا، إذا كانت ناصبة وانتصب بعدها قال حتى لا يرجوه، مرض فلان حتى لا يرجونه، برفع يرجونه، يرجونه في المضاع مرفع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يجوز أن تنصب في هذا الحال يرجونه حتى لا يرجونه، حتى لا يرجوه، حتى لا يرجوه، هذا عند بعض الناس يعني ليس عند البصريين، يجوز هذا حتى لا يرجونه، حتى لا يرجونه يجوز عند البصريين، إذا كان البصريون يقولون حتى نفس حرف ناصب يجوز، إذا قلنا حرف الناصب هو بعد حتى لا يعني لا يجوز نصب الفعل المضارع بعدها. فالمرض هو سبب عدم الرجاء. نعم. ثم قال وثانيها اللام اللام. أنا الثاني لا نتوقف، أنا قلنا أو ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد خمسة أحرف، الأول حتى وقد تقدم الكلام عليها، قلنا حتى ينتصب بعدها المضارع إذا كانت إذا كان بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها حقيقة أو حكمة، وتكون حتى هنا بمعنى إلى أو بمعنى كي، وذكرنا أن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعدها وليس بها نفسها كما هو مذهب الأخبر. الثاني بعد اللام تكون أن ناصبة للفعل المضارع مقدرة بعد اللام الجارة، وسيأتي هذا الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.